كان سيدنا عمر يظن ان اللي فوتن في دينه ده ملوش توبة. لما نزلت هذه الايات بعثها عمر الى عياش والى هشام بن العاص، فعلم عياش ذلك ان له توبة فتاب وهاجر مرة اخرى. الشاهد دي قصة يعني او لمحة سريعة في هجرة عمر بن الخطاب. لما سيدنا عمر الخطاب ذهب الى المدينة بدأت مرحلة جديدة في حياة سيدنا عمر. يعني كلمنا عنه قبل الاسلام، من الاسلام للهجرة، الهجرة بعد الهجرة. بعد الهجرة شهد سيدنا عمر كل المشاهد والحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطلب العلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان قاعد بقى ايه يستنى كل كلمة وصغيرة وكبيرة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمها. لكن ده طبعا كان يتعارض مع كسبه، وعايز يشتغل وعايز ينفق على بيته، فهيعمل ايه؟ فتواعد هو ورجل جاره من الانصار، جاب راجل جاره من الانصار وقال له احنا نتفق على اتفاق. ايه هو؟ ان انا اطلع اشتغل يوم واصحب النبي عليه السلام يوم، وانت تطلع تشتغل اليوم الثاني وتصحب النبي عليه السلام في اليوم الثاني بالتبادل. يعني النهارده انا بشتغل انت تصحب النبي عليه السلام، النهارده انت هتطلع تشتغل وانا اصحب النبي عليه السلام. اليوم اللي انا فيها هشتغل تكتب وتحفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فاذا عدت من عملي، انا رجعت بقى عدت من عملي علمتني ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا كذلك اصحب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي انت هتشتغل فيه، ترجع من الشغل فأعلمك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا. وبالفعل سيدنا عمر يعني جلس على هذه الحال يتعلم كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من صغير أو كبير، سواء في وقت هو يصحبه فيه أو في الوقت الذي يعمل فيه فيعلمه جاره من الأنصار ما فاته من ذلك. وظل عمر يجاهد بلسانه وببيانه وبسنانه وبدعوته إلى الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الموقف الشديد العظيم جدا وهو وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جن جنونه، لم يستطع عمر أن يتحمل هذا الموقف، بل أخذ بالسيف وقال من قال أن محمدا قد قتل قطعت عنقه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. فما ثبت إلا لما صعد أبو بكر وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يقول عمر فعلمت وقتها أن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم وكأني لم أسمعها إلا يومئذ، أو كما قال ده سيدنا عمر الخطاب. فثبت بثبات مين؟ أبو بكر. لذلك نقول أفضل الصحابة الأطلاق ومين؟ وسيدنا أبو بكر الصديق. بعد ذلك بدأت مرحلة رابعة وهي حياة سيدنا عمر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر كان يعني يريد أن يكون الخليفة هو أبو بكر لأنه الأفضل، وكان أبو بكر يريد أن يكون عمر هو الخليفة. يعني عادوا يتكلموا مع بعض يقولوا أنت الحق، ويدا يقولوا أنت الحق. فقال له أبو بكر، أبو بكر بيقول له عمر، بيقول له أنت الأقوى. سيدنا أبو بكر بيقول له عمر أنت الأقوى أنت الأحق. فقال عمر له إنما قوتي لك وفضلك لنا، يعني انت الافضل وانا الاقوى، ما عنديش مانع، دي حقيقة، بس انت فضلك مش هيعوض، لكن انا قوتي ليك، يعني انا معاك فقوتي منسوبة ليك، فخلاص يبقى احنا القوة والفضل يجتمعوا اذا كنت انت الخليفة. وده بالفعل اللي حصل، نصب ابو بكر الخليفة، وظل عمر بقوته في مين؟ في دعم ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، فدعم وثبت خلافة سيدنا ابو بكر الصديق. لذلك قال أبو بكر في حياته في الفترة اللي بتاعت الخلافة دي، يقول ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. ليه؟ سيدنا عمر لم يعني يلتفت لذلك. كان يعني لو احنا بنفكر بمقاييس الدنيا يعني بعيدا عن الصحابة، لو في حد كبير مثلا في منصب معين ومات أو ترك هذا المنصب وفي اتنين بعده على طول، أكيد الاتنين دول ايه؟ هيتنزعوا مين اللي يبقى الخليفة أو مين اللي يبقى مكانه أو مين اللي يبقى في الرئاسة. لكن هؤلاء لم يكونوا يطلبوا الدنيا أبدا، إنما كانوا في هذه الأماكن في الخلافة وغيرها لله عز وجل، لنصرة دين الله عز وجل فقط. فكان يقدم كل منهم الآخر، كل واحد عايز التاني هو اللي يبقى إيه؟ هو اللي يبقى قبله واللي يبقى فوقه. ولما اجتمعوا قدموا الأفضل اللي هو أبو بكر، وظل عمر يدعمه طيلة حياته، وكان الظهير والمعين بالمشورة والرأي والقضاء والحرب في حياة أبو بكر. كان مين؟ سيدنا عمر هو اللي كان بيدعم كل هذه الأشياء، وعاونه في حرب الردة ومنع الزكاة وغيرها، حتى مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكان من بعده عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بدأت مرحلة بقى خامسة وهي حياة سيدنا عمر بعد موت أبي بكر الصديق وهو خليفة المسلمين. سيدنا عمر كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فكان أبو بكر ينزع يعني بيجيب الايه المية من بئر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نزعه ضعف، يعني كان المية اللي بيطلعها فيه ضعف في الايه مسألة النزع بتاعته دي. فلما جاء عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا مثل عمر، يعني كان نزعه بقى قوي جدا. فسر العلماء الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأن خلافة أبو بكر سيكون فيها مرحلة ابتلاء اللي هي بقى الردة وحرب المرتدين ومنع الزكاة، فسيدنا أبو بكر هيبقى الخلافة وقتها هيبقى فيه إيه ضيق على مسألة الخلافة وقوة هذا المنصب، وسيدنا أبو بكر في الآخر انتصر على ذلك. لكن سيدنا عمر بقى عصر الفتوحات وقيام دولة الإسلام إقامة على أقوى النظم، ده كان سيدنا عمر الخطاب بقى يعني نقل مرحلة الدولة الإسلامية نقلة فارقة حياة سيدنا عمر. وسيدنا عمر أيضا قعد 13 سنة بخلاف سيدنا أبو بكر، كان إيه يعني سنتين وبضعة أشهر 3 شهور تقريبا، لكن سيدنا عمر 13 سنة فتحت فيها البلاد. سيدنا عمر في هذه المرحلة أسس الدولة، عمل إيه بقى؟ أنشأ الدواوين، والدواوين دي كانت موجودة في فرس اللي هي يعني إيه الدفاتر والكلام بقى وتأييد السجلات وأسماء الناس وأسماء المجندين وغير ذلك. أنشأ الدواوين، أنشأ العسس اللي هم الشرطة اللي تبقى في الإيه في الشوارع عشان تحرس شوارع المسلمين، أنشأ القضاء وأنشأ الجيش وأسس هذه المؤسسات، مؤسسة الجيش والقضاء والشرطة والدواوين والنظام الإداري للدولة، وضعه عمر على أحدث ما يكون في عصره، واستعان بكل هذه النظم الإدارية التي لا تخالف شرع الله عز وجل. طبعا عارفين النظم القانونين في قوانين اللي هي لا يعني قوانين إدارية ما تختلفش هي جاية منين، المهم أنها توافق الشرع، لكن في نظم تشريعية دي اللي لازم تبقى جاية من الكتاب والسنة ولا يجوز أبدا ناخد من غيرها. فسيدنا عمر استعان بالقوانين الإدارية التي لا تخالف الشريعة وبنى الأمة الإسلامية على أقوى الأسس الحديثة في حياته، وكانت نقطة فارقة في حياة المسلمين. ثم فتح الفتوح، بدأ سيدنا عمر بقى يتوجه إلى فتح البلدان، فكان فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح بيت المقدس، وبعث البعوث وبدأ إن يحصل توسع كبير جدا جدا في دولة الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر الخطاب كان له سياسة عظيمة جدا في أثناء إدارته للدولة، وهو أنه كان يسد الذرائع. سيدنا عمر الخطاب كان بيقطع ذرائع المشاكل من بدايتها، كان أي شيء يبقى ذريعة لأمر يقطعه، ففعل ذلك في أمور كثيرة، منها مثلا أن لما رأى بعض المسلمين يتبرك بشجرة أو يذهب إلى شجرة اللي بتاعت بيعة رضوان، فلما سألهم ماذا تفعلون بهذه الشجرة يعني بتروحوا تزوروها ليه، قالوا عشان دي مكان بيعة رضوان، فقطع الشجرة في بعض الروايات، وبعض الروايات أنه ما عرفهمش مكانها تاني أو غير معالمها بحيث ما حدش يعرف فين الشجرة دي. لما مثلا لقى ان في اي مشكلة ممكن تحصل، سيدنا خالد بن الوليد مثلا لما بدأ ان هو يعني ما يدخل معركة قط الا وينتصر، وجد ان المسلمين ممكن يفتنوا بخالد، فيقولوا مثلا السبب النصر هو مين؟ هو خالد، وينسوا ان الله عز وجل هو الذي ينصرهم وان الدين هو سبب هذه النصرة وهذا التأييد، فعزل خالد. فاذا كان سيدنا عمر له سياسة ان هو قبل لما المشكلة تحصل يكون ايه؟ يكون شايلها، يكون مانع أسباب هذه المشاكل، ودي كانت يعني من أصول أو من سياسات سيدنا عمر في إدارة الدولة التي كان يديرها. ولذلك ظلت دولة سيدنا عمر الخطاب تتوزع، يعني قصدي دولة الإسلام في عهد سيدنا عمر الخطاب ظلت تتوسع وتنطلق وتكبر ولا يحدث أي مشاكل على الإطلاق، بل كان المشاكل من بدايتها هو يسد الذرائع لهذه المشاكل حتى فتح بعض البلدان. وطبعا إيه يجي بقى بعض الأسرى وغير ذلك، بدأت تحصل المشكلة التي قتل على إسرها أو قتيل على إسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن كان في واحد اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، وده كان حداد وكان من المهرة، ف يعني كان أسر في بعض المعارك، فجئ به وكان عند رجل من المسلمين، وكان يعني يعامله معاملة حسنة، لكن أبو لؤلؤة كان طموحا، كان عنده بقى إيه أهداف، وكان بيعمل طواحين للهواء عشان تولد طاقة أو غير ذلك، وكان راجل إيه ذو فكر كبير جدا وغير ذلك، فكان شايف إن هو له يعني مكانة ومفروض يعامل معاملة أحسن وغير ذلك. فذهب إلى عمر بن الخطاب وشكى له معاملة المسلم الذي هو عنده، فقال له عمر أطع سيدك. سيدنا عمر حب إن هو إيه يعني يهدي الموقف وبعدين ينصح هذا الرجل، فقال له أطع سيدك، قال كده لأبو لؤلؤة المجوسي، وقال لسيده احسن معاملته. يبقى هو عمل ايه؟ هدى ابو الوليد المجوسي وقال له اقطع سيدك، وفي نفس الوقت راح ايه للسيد بتاعه وقال له ايه احسن الى ابو لؤلؤه او الى ابي لؤلؤه. تمام. لكن ابو لؤلؤه طبعا ما عرفش الكلام ده، هو شاف بس الموقف الاولاني ان هو جه قال له ايه ان الراجل ما بيعاملنيش كويس وانا استحق اكثر من ذلك، قال له ايه اقطع سيدك، فهو حس انه ايه يعني برضه ظلمه. ده كان احساس، لكن الحقيقه ما كانتش كده. الحقيقه ان هو راح برضه لسيده ايه وامره بالاحسان اليه، فتوعده ابو لؤلؤه، اراد ان هو ايه يعمل فيه مشكله او يعمل فيه يعني موقف مش كويس. لكن بقى بدا يحصل تآمر، فجاء الهرمزان.